الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. في الليلة الفائتة ذكرت أن هذه هي الآية السادسة من سورة يونس، وأنها من آيات الله الكونية، تشير أو تتحدث عن آيتين من آيات الله الكونية الكبار، وهي آيات من الآيات المتجددة، لأن الله عز وجل لا يحب الظلم ولا يظلم أحدا ولا يعاقب إلا بعد البلاغ، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنا أذكر، ما أقول أتحدى، مع أن كلمة أتحدى ما هي كثير، أتحدى جميع الأديان المنسوبة إلى السماء، وهي قليلة طبعا ومحرفة، وجميع الأنظمة الأرضية، المتحاكمون إلى شريعة الله. طبعا لا يوجد شريعة على الأرض إلا شريعة النبي محمد، كما قلت كثيرا. كلمة أديان سماوية طبعا ألغيت ونسخت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث القدسي أنه يذكره بعض أهل العلم، أن الله يقول: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوا من طريقك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسخ الله بشريعته كل شرع، رحمة وإحسانا وفضلا وجودا ومنة ونعمة منه عز وجل على خلقه، يشرح لهم الطريق ويبين لهم الصراط المستقيم فيما أنزل من كتاب وبما بعث من رسول، كما قلت، حتى لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسول. هذه كتب النصارى لنا جيل الأربعة، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، وهذه التوراة بيد اليهود الملعين الآن، هذه التوراة اللي يأتي بأيديهم، وهذه يأتي بيد إخوانهم النصارى اللي من أمثالهم في اللعنة. هذه أتحداهم أن يأتوا بجملتين في كتابي في التوراة أو في الإنجيل تعادل نصف الآية التي أقرأ الآن، وهي قوله: إن في الليل واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. هذه كتب أنا قريت طبعا كلها، قريت التوراة كلها اللي موجودة بأيدي الملاعين اليهود، وقريت الأناجيل الأربعة اللي بيد النصارى. أتحداهم. أنا أسلم أحد رجال الفاتيكان هالأيام من كبار القساوسة، وتسمى إسماعيل، وأمارات الهدى والبشائر الخير بائنة على وجهه، وجاء إلى بلاد أفريقيا هالأيام، ثم دعي إلى زيارة المملكة السعودية. الله يوفق أهل أهل الخير ويحفظهم من الشر ويبعدهم عن البدعة ويحميهم من مضلات الفتن. لما جاء قالوا له: زور فلان. بعض الناس من الإخوان من طلبة العلم اللي بهم خير، لأن بعض طلبة العلم ما بهم خير، يعني الواحد منهم يرخي لحيته ولا هم له إلا الدنيا وحطمها، ويعادي أهل الدين الحق اللي بيسميهم الناس معتدلين. ما نقول إحنا معتدلين، أصل الإسلام كله اعتدال. الإسلام في غلو، لا إفراط ولا تفريط. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لعن الذي كبر إسرائيل على لسان داود ذلك ابن عصى وكانوا يعتدون. ما عندنا غلو ولا عندنا اعتداء على أحد. وذكرت كثيرا أن من قواعد الإسلام الإحسان في كل شيء، وقلت في فرق بين الإحسان وبين المحب. الله يفرض عليك أن تحسن إلى كل إنسان أو حيوان، إن يقول حبيب الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. لكن يطلع لي ناس ويقولوا في ناس طبعا إذاعة لندن وهالإذاعات الخبيثة اليهودية هذه كلها تقول المسلمين المتعصبين بقروا في البلاد الفلانية 6 أبطن نسوان. يا أخي الإسلام ما يبيح قتل النساء حتى لو كانت مع أهل الحرب، حتى لو كانت طلعة مع أهل الحرب اللي بيقتلونك وعرضينك للموت وأسلحتهم شارعة إلى صدرك وبنادقهم متوجهة إلى قلبك ورأسك، من لابد أن تحسن إليه حتى في حالة الحق. ينهى عن المثلة، ينهى عن التمثيل، ينهى عن التمثيل. والنبي لما رأى امرأة قتيلة في الحرب غضب غضبا شديدا ويقول حبيب الله ورسوله من قتل هذه؟ إني نهيت عن قتل النساء. وكما قلت كثيرا في سورة الأنفال وأنا أفسرها، كان إذا بعث سرية أو جيشا أمرهم بتقوى الله في قصة الزمز ويقول لا تقتلوا، اغزوا بسم الله، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، وينهى عن قتل النساء والأطفال. فهل هذا اللي بيقولوا عليها وما هو مسلم ولا متعصب؟ وأنا واثق، أنا واثق كوثوقي في أن أنا فلان اللي قاعد بينكم، أنا واثق أن كل هذه الحركات يهودية محضة لا صلة لها بالإسلام، وأنهم يستغلون بعض الرعاع، بعض الرعاع من المنتسبين للإسلام مثل جدهم الكبير على طول عبد الله بن سبأ اليهودي، كان كما ذكر من جرير في التاريخ، في تاريخ السبائية يقول كان عبد الله يقول لأتباعه انهضوا في هذا الأمر بالطعن على علمائكم وأمرائكم. هذا كان كتب ابن كثير ابن جرير في الفتوى، وأنا كتبه في كتاب الأديان والفرح عند الكلام على السبائية. انهضوا في هذا الأمر بالطعن، ما يختارون الاثنين، يختاروا الحكام خصوصا إذا كانوا صالحين، ويختاروا العلماء إذا كانوا صالحين، عشان يشتتوا شملهم ويفرقوا ويمزقوا جمعهم ويجعلون الخلاف بينهم الخلاف المتناقض اللي يبغض بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. كل عمل يهودي. يقول أبدا ما أظن أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يروح يفجر قنبلة أو يقوم يجيب سكينه ويبقر بطن النساء الحبالة، ولما يطلع الجنين منها ما مات يقوم على طول يذبحه قدامها قدام إخوانه قدام عياله. قلت لكم لما جاء عبد الله وقام خوارج انفراخ من فرخ عبد الله بن سبأ، وإن كان عبد الله بن سبأ فرخ الباطنية، فرخ الباطنية، وطبعا الخوارج صاروا ضدهم ضد الباطنية، لكن الخوارج لما انحازوا خرجوا على مان، اجتمعوا الأول جماعة بن سبأ وقتلوا ذا النورين عثمان بن عفان في مدينة النبي وهو يتلو كتاب الله، ونسبوا إليه لما جاءهم علي بن أبي طالب وهو قال الخطب، قال أنا وش نقمتم عليه، أنا وش سويت أنا؟ وجاب عبد الله بن سبأ عصابة من مصر وعصابة من العراق، واجتمعوا أن يتلقوا أن يلتقوا في مدينة النبي وقت الحج عشان تكون المدينة خالية من الرجال لأن أكثرهم في مكة، ويهجموا على عثمان لأن علموا بعيون أنه لن يحج هذا العام، ويهجموا عليه في موسم الحج، ويجيهم علي ومعه الحسن والحسين وأبو هريرة يدافعون عن عثمان ويقولوا مش جاب، قالوا هذا حمى الحمى وأوى الطريد ورفع المنبر، كان النبي المنبر في عهد النبي وأكل 3 درجات خلاه 5، رفع درجة المنبر 2 درجة جعلوه مبتدع في دين الله. والنبي عليه السلام عندما خرج يوما من بين أصحابه وخاف بعض الصحابة أن يكون قد أخذ من بينهم ويروح يدور عليه يلاقيه دخل في بستان، والبستان عليه باب، ولقى النبي جالس لحاله على البير ومدلل رجليه فيه عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أكونن اليوم بوابا على رسول الله، ويقف الصحابة الجليل على باب البستان، وكان أول من جاء بسرعة يبحث عن رسول أبو بكر الصديق حبيب النبي وصاحبه في الدنيا والآخرة، ويجي يقول له اقف لا تدخل، يقول له الصحابي البواب اقف حتى استاذن لك رسول الله يا رسول الله، ويدخل للنبي عليه السلام يقول يا نبي الله هذا ابو بكر بالباب يستاذن، فيقول اذن له وبشره بالجنه، ويجي لك ناس ما يعرفون الالف من الباء ويكفرون ابو بكر ويلعنون، ويقول اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه، اذن له وبشره بالجنه، ويطلع بعد دقيقة يدخل أكل ويجي عمر يكون على الترتيب اللي الله اختارهم أن يكونوا في الخلافة على الترتيب على الترتيب. فيجي أبو أول وثاني واحد عمر ويقف على الباب قال له لا تدخل, يقول الصحابي لا تدخل حتى أستأذنك برسول الله فيدخل عمر يستأذن يقول إذن الله وبشره بالجنة. ويدخل عمر وبعدين بيكون ثالث عثمان وأول ما يقبل يقول له قف حتى أستأذن لك الرسول ويدخل على النبي يقول له عثمان بالباب يقول له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فعندما يأتي عثمان يقول يأذن لك رسول الله, يأتي الرجل يقول يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك, فيشرق وجهه كمثل القمر من غير شيء, فيتهلل وجهه ويشرق ويقول الحمد لله والله المستعان. ويأتي وهو جالس يتلو كتاب الله وزوجته بنت الفراف موجودة عنده, ويدخل عليه السبئية ويقتل ويذبحونه وهي تدافع عنه حتى قطعوا إصبعها, ويقول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. ولما قال طبعا الادعاء باطلة مزورة مزورة حماه النبي محمد لإبل الصدقة, وعمر زودوا شوية لما كثرت إبل الصدقة وخير الصدقة ما فدى أنفسهم ومرات لإبل الصدقة للمسلمين ومصالح العامة. ولما جاء عثمان وكان حمى عمر حمى ضرية حمى ضرية ومسكة اللي موجودة الآن لوقف للمسلمين لخير المسلمين وإبل المسلمين, قام عمر واشترى أباء عثمان واشترى أبار بني غنية من القبيلة المجاورة لأهل مسكة وضرية ودخله في الحمى من ماله الخاص. وعثمان يوم جيش العسرة جيش العسرة يقول النبي من جهز جيش العسرة, فيجهز عثمان بماله كل ماله يتحط فيه, ويجي مرة من المرات جايله إبل من الشام بها تجارة ويطلع التجار يستقبلونها ويجل عثمان نربحك 10%, قال والله عندي واحد يعطيني أكثر. قالوا له 20%, قال عندي واحد يعطيني أكثر. قالوا 30 40 100, ما عندنا هالتجار المدينة كلهم عندك من اللي زودك؟ قال الله هي كلها لله عز وجل. ويقول النبي في جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك, ما ضر كما جاء في الصحيح. عثمان بن عفان يفعل هذا ويقول من يحتفر بئر روما فله بئر روما, كان اليهود اللي هو كان في الزراعة من سنوات بئر روما, كان روما واحد يهودي وكان البئر هذا له اللي صار يسمى في عصر بين الزراعة في هذا اللي في طريق بين المدينة وبين الجامعة الإسلامية على اليمين, هذا البئر احتفره عثمان. ونبى من يحتفر بئر, وبعض الناس يقول لا عثمان نوى أن يحتفره بالليل, فسمع اليهودي بالخبر فراح ونظفه وزوده. فجاء في أثر نية المؤمن خير من عمله, يعني نية المؤمن خير من عمل هذا اليهودي. اليهودي عمل لكن غير مقبول, لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم صوابا على منهج النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقتلون عثمان, وبعدين يروحون بعد قتل عثمان قبل قتل عثمان أقنعهم علي بالتفرق, فتفرق السبأ عبد الله بجماعة راحوا النص, جمال المصير راحوا النص, رايحين متجهين لمصر والعراقيين متجهين العراق. ما درى علي إلا والجماعة اللي رايحين لمصر راجعين, واللي رايحين للعراق راجعين, رجعين اللي جاي من العراق واللي جاي اللي راح يرجع مصر. قال لهم ليش رجعتوا؟ قالوا اللي جايين اللي أهل مصر قالوا إحنا كنا ماشيين رايحين مسافرين خلاص, تركنا عثمان قبل قتله, تركنا عثمان ولكن لقينا عبد من عبيد الإمارة راكب بعير, ولما شفنا هرب فلحقناه ففتشناه فوجدنا معه خطاب من عثمان إلى أمير مصر بأن تقتل هؤلاء وتحرقهم بالنار. قال لهم علي البصير المتبصر رضي الله عنه وأسكنه الفسيح الجنة كما بشره بها رسول الله مع أحبابه وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان. قال لهم كيف وجدتم؟ قال وجدنا البعير يركض على عليه علي عاب، ولما مسكناه وجدناه معه خطاب من عثمان لأمير مصر. قال طيب انتم لقيتم خطاب يا اهل الرحيل لمصر، وجدتوا خطاب مع البعير مع الرجل الحائل على البعير، وانتم يا اهل العراق وش رجعكم؟ هل انتم رحتوا الى جهه المغرب ودرحوا الى جهه المشرق؟ وش اللي جمعكم في لحظه واحده؟ لكن هذا امر، يقول علي صارت مثل، هذا امر بيت بليل، هذا امر اتفاق قديم، ما هو اتفاق، ما هو قصه بعير. واقسم عثمان أنه ما كتب كتابا ولا بعث رسالة وهذا العبد لم يتصل به ولا يعرف، وقتل شهيدا وطاق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل أحد، عندما رقى أبو النبي محمد على أحد مرة كما في البخاري وغيره، رقى أبو بكر النبي على الجبل ومع جبل أحد هذا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان بأس الثلاثة، فاهتز الجبل تحت أرجلهم. فأقول له حبيب الله ورسوله وسيد خلقه أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهم لا كان قتل ولا كان النبي مات، كان النبي موجود. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقلت لك لما استشهد عمر يقول ابن عباس دخلت وإذا واحد منكب على عمر يبكي ويقول وهو يبكي بيابي أنت وأمي يا عمر، والله إلا ساعة من ساعتك، لأن ما عرفته حتى لما قال له ساعة من ساعتك خير من علي من حياة علي كلها. فيقول وإذا هو عودك يقول يكمل علي رضي الله عنه كلامه، يقول كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وقد جاء كما قلت مرة ومرة فيما جاء في الصحيح في البخاري أن رجلا كان يسوق بقرا فركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا عشان تركبنا. فتعجب الصحابة الجالسين كلهم إلا النبي محمد إلا أبو بكر وعمر، فقال النبي أنا أؤمن بهذا، لما قال يا سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم، قال نعم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ما ضم معهم غيره. ولما أخذ ذئب ساعة من راع وبدأ الراعي يجري خلفه فالتفت والراعي طائر وراح عشان يمسكه عشان يأخذ الشاه منه، فيرمي الذئب الشاه ويكلم الرجل يقول من لها يوم لا راعي لها غير انت اللي بتروح وتموت، خليها خليها، ويجي يوم ما في راعي يرعى كلهم يروحون يموتون. فقال الناس سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ويجيك ناس خفافيش يسبون أبو بكر وعمر وعثمان، خفافيش ويعتبرون نفسهم من أهل الدين وأهل الإسلام المحامين المدافعين عنه. اللي بخير، أنا قلت أكثر مرة نص الله في كتابه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، نص الله في كتابه على خلافة، وأظن طبعا العلماء يكتبون إنها استنباط، وبكون النبي قدموا للصلاة وكان أمروا على الحاج في حياة كل الصحابة وصلى إماما للنبي وللمسلمين حتى مات النبي. من يوم مرض النبي لما قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا نبي الله أبو بكر رجل بكاء أسيف حزين، إذا قام مقامك ما يقدر يقرأ، ما يقدر يقرأ ولا يصلي بالناس، انفتن من البكاء والصياح. قال مري أبا بكر فليصلي بالناس. فلما رأت الحاح النبي على أني خرج أبو بكر للصلاة رحت بسرعة الحصر خلى أبوك يطلع يصلي، مثل ما يقول لكن تأخذ الدنيا غلابة، تحسب أنه إذا قالت لأبوها بيض. فقال سمع النبي كلامها، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، مري أبا بكر فليصلي بالناس، فيخرج ويصلي حتى مات النبي وأكره الإمام. ويرسل أمير للحج، أول حج في الإسلام يأمره النبي أميرا له، يأمره عليه أمير. ويقول في القرآن كما قلت كثيرا وأنا أحب أقرأها وأكثرها وأرددها، لأن أكثر أهل العلم لم يذكروها في كتبهم، بل عامتهم لم يذكروها في كتبهم في آيات استدلاء أبو بكر، إنما أنا أكثرها لينتبه لها الناس، وهي قوله تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب، ما هو الأعراب تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، ولما جاء النبي من السفر بدوا يحلفون ويعتذرون كما قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله جاء بعض الأحسن يحلفون أنهم كذا وصر لهم أعذار لهم كذا ولهم كذا معذرون مخلفوا المعذرون من الأعراب يعتذرون ويكتذبون أعذارا كاذبة فينزل الله على حبيب وإن كانت السورة إذ هي سورة الفتح نزلت في غزوة الحديبية وهذه سورة التوبة اللي فيها الآية السورة اللي فيها قصة التبوك كانت في يعني رجع النبي في شوال من السنة التاسعة بعد غزوة التبوك في شوال من السنة التاسعة وسورة التوبة كلها نزلت فيها وهذه الآية في مكتوبة في سورة الفتح وطبعا قد تكون السورة نصها مكي كما قلت كثيرا نصها مكي ونصها مدني مثل سورة المزمل أولها من أول ما نزل من القرآن وآخرها في قصة القتال علم الله أعلم أن سيكون منكم مرضى أن سيكون آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل سورة المزمل والقتال لم يذكرها في سورة المدنية فنصها مكي أول ونصها ثاني مدني وهذه الآية قال كل في سورة الفاتح كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يعني ستدعون يدعوكم أمير المؤمنين أو أمير المسلمين أو خليفة المسلمين أو رسول ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد يعني أهل فن في الحرب يعني أهل حرب حرابين إلى قوم أولي بأس تقاتلونهم أو يسلمون يعني ما في ثلاثة والعادة في الإسلام أن المسلم إذا غزا بلدا مثل ما قال النبي محمد إذا حاصرت أهل مدينة أو أهل حصة أو كذا فادعوهم إلى الإسلام قبل كل شيء فإن أجابوا فأخبرهم في الأول قبل فتح مكة أخبرهم أن يتحولوا إلى المدينة فإن لم يتحولوا فيعني ما لهم من ولاية المسلمين شيء حتى يهاجروا كما جاء في سورة الأمثال السورة السابقة لابد هي إذا ما هي فلما جاء قال كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وطبعا ما فيه قتال أو إسلام إلا للمرتد يعني لو واحد نصراني صار يهودي أو يهودي صار نصراني أو صار مجوسي أو صار من أي جنس من جنس أسلام هالكلام لو صار واحد منهم ما نعتبره مرتد لأن من بلوى البلوى ما خرج من الظلمات إلى النور لكن لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ارتد بعدها لا بد من إسلامه أو قتله ما في جزية فيقول في صحيح القرآن تدعون يقول ستدعون يعني ما دعيتم يعني في المستقبل ومتى هذا غزوة التبوك في السنة التاسعة من الهجرة والرجوع منها كان في شوال من سورة التوبة كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يعني ما هو لعب ما هو مثل أهل الروم وأهل تبوك أهل حرب تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يعني الداعي اللي يدعوكم أمير المسلمين اللي يدعوكم للخروج فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يعني طاعته واجبة تدخل الجنة للي يطيع ومعصيته تدخل النار للي يعصيه فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم ولم يدع أحد بعد غزوة تبوك إلى الخروج إلا أبو بكر ولم يدع أحد لقتال قوم لأن أسامة اللي كان النبي وجهه لغزو إلى بلاد الروم ما هو تقاتلون أو يسلموا بلاد الروم تقاتلون أو إما أن يسلموا وإما أن يدفع الجزية وإما أن يقاتل وأما الذين تقاتلون يسلمون ما فيه إلا المرتدين في اليمامة وفي أجا وسلم في شمر في طي هم اللي ارتدوا ارتجاء وجماعة ذاك بشيس وهذا اللي في جهة الرأس في البطاح هم اللي ارتدوا عن الإسلام وما فيه إلا القتال أو السيف ما فيه إلا الإسلام أو السيف فالداعي أبو بكر في القرآن في هذه الآية صريح لا يجرؤ أحد أن يتأولها على غيره ولا أن يحملها على غيره أبدا، لأنه ما دعاه بعد غزو تبوك إلى خلال القتال إلا أبو بكر، قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه أمثل. أنا أقول أتحدى هؤلاء اليهود والنصارى ومن وراءهم والمغرورين بهم، وبيقول الثقافة تروح خذ الثقافة منهم، واللي سألني أمس قلت روح يروح بلاد الغرب، لساني اللي أجبته البارحة يقول لي روح لبلاد الغرب عشان يتعلم علوم ما هي عندنا، عندنا كل شيء الآن، خصوصا هذه البلاد وفرت لطالب العلم كل ما يريد، يا بطب يلاقي، يا بهندسة يلاقي، يا بزراعة يلاقي، يا بصنعة يلاقي، يا بيد يلاقي، يا بجيش يلاقي، يا بعيد يلاقي، كل الوظائف موجودة، واللي ما يقدر يحصل العلم ناس كثيرين تفتح لهم الجامعة ولا ينجحوا، يروح يأكل ويشرب ويلعب ولا يدرس، والجامعة تحت رجليه ولا يجيها وتفتح وتقبل ولا، وبعدين يقول أنا كسلت، وهم يدعون الإسلام لكن طلع يعني يعني بلايا على الإسلام وعلى أهله. الإسلام بالنشيط، النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، القوي جسمه، بس القوة بالجسم هي بيدك، الجسم هي بيدك، كونك تصير قوي جسمك هذا من فضل الله عليك. أصل كل ذرة من ذراتك اسمها القوة، قوة الله حصل فيك قوة، قوة عضلات وعصب ولحم ودم وعظم، ومليك بالقوة، بالقوة، القوة اللي تخليك تقدر تقوم وتقف. فيه يمكن عضلة واحدة لو مسكها عليك قعدت في الأرض، فقر واحد من الفقر لو كسر قعدت في الأرض، لا عدت تقوم ولا تروح ولا تجي. وإذا أنا قلت إن الواحد يدعو وهو يدعو، والله ما اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وجاسرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. يعني بلوى كبيرة ما بعدها بلوى إذا صار الإنسان من أهل النار، ونعمة ما بعدها نعمة إذا صار من أهل الجنة، إذا صار من أهل الجنة. فهؤلاء قلت لك لما تقرأ أهل الآية دي، الآية كم كلمة؟ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآية، هذا كتاب الكون، هذا كتاب الكون اللي صفحاته كما قلت البارحة لا تنتهي، لو تحصر صفحاته مملوءة بهذه الآيات بما انتهى. ما أنت قول البارحة أشرت إلى أني يعني وجهت كلام في الآية وتكلمت عن اختلاف الليل والنهار، وقلت وش فرق في آخر كلام البارحة، قلت باقي علينا أن نفرق بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وفي قوله إن في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال في خلق، لكن الآية دي قال وما خلق الله في السماوات والأرض، يعني غير السماوات والأرض، يعني الآيات غير السماوات والأرض، الآية اللي معي هذه وما خلق الله في السماوات والأرض. وطبعا السماوات تطلق على جهة العلو مطلقا، يعني كل ما عليك فهو السماء، سمو من السمو ارتفاع، ما عليك فهو السماء، وفي السماء مبنية مسبوكة هي السقف، هذه اللي فيها لا علم لنا به إلا ما علمنا الله، يعني لأنها غير مرئية، يعني ما في السماوات المبنية غير مرئي لنا. ولما يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، احنا ما بنشوف الملائكة لكن آمنا بهم كأن نراهم رأي العين. وحدثنا حبيب الله ورسوله عليه السلام ليلة الإسراء أنه لما صعد إلى السماء مع جبريل افتفتح جبريل، قيل من؟ لأنها شفافة، عرف أنه مع واحد ما كانوا يعرفون ولا شافوه قبل كده، فمن؟ قال جبريل، قيل ومن بعد؟ قال محمد، قال أو قد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم إذا التفت عن يمينه يضحك وعن يساره يعني أسودة، وخلاه السلام عليك، فقال وعليك السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يقول آدم لمحمد مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ويصعد إلى السماء الثاني فيستفتح جبريل فيقول عرفنا أن آدم هذه منزل، فيستفتح السماء الثانية فيستفتح جبريل يقال من معه، من قال جبريل، قيل ومن معه، قال محمد، قال وقد بعث إليه، قال نعم، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا فنعم المجيء جاء يوصي بعضهم بعضا، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، فسلمت عليهما فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وروح للسماء الثالثة وإذا يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحوت، وإذا في الرابعة فإذا إذري، وإذا في الخامسة فإذا هارو موسى، وصل إلى السابعة وفيها إبراهيم مسند ظهره إلى البيت العتيق، إلى البيت إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك حجاج للبيت المعمور، 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم عرج بي إلى عرفنا هذا بإخبار الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبإخبار الرواة الثقات المأمونين. طبعا إحنا ما عندنا يعني تجد كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، كتب الفقه والتفسير وكتب مليانة بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث المعلومة اللي فيها كذا واللي فيها كذا، لكن ما نقبل أي خبر عن رسول الله إلا بعد التأكد من صحة سنده، ما نقبل خبر عن رسول الله إلا بشرط أن يكون سنده صحيح. ووضع القوم موازين القسط في معرفة الرجال، موازين الرجال، هذا ثقة، هذا ثقة حافظ، هذا ثقة ثقة، هذا كذا، هذا صدوق، هذا مقبول، هذا مثلا كذا، هذا تغير بآخرة، يعني كان في أول شباب وكان ثقة ولما كبر في السن خرف وصار ما يقبل حديثه، هذا يقبل حديثه من سيدنا ابن عياش، وأنا دائما أذكره للناس لأني أسمع كثير من الناس وهو يردد الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لنبي وصانا إن اللي يقوله بعد الصبح في الصبح بعد صلاة الصبح 10 مرات، بعد المغرب 10 مرات، كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. اللي يقول بعد الصبح صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر 10 مرات، كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. طب لو كانوا 4 رقاب حتى ما هم من ولد إسماعيل يسوون الآن لو كانوا يباعون؟ يلا الواحد المحتاج اللي عليه دي يحتاجها تحت الرقبة يلا ودفع 50,000 ما حصلها. هذا عشان تقول 10 مرات كأنك عندك 4 رقاب يعني غليات من ولد وأعتقتها لله عز وجل، عشان تقول 14 مرات. ولو تقولها 100 مرة في اليوم تكون كأنك أعتقت 10 رقاب ولك 100 حسنة وكفرت عنك 100 خطيئة ولا يصل إليك في العمل إلا من عمل مثل عملك. هذا عمل. لكن أسمع بعض الناس وهو يقولها يقول لا إله كثير والله، وأنا هاهم بعض الأحيان وبعضهم ما يقبل مني، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. نقول له يا ابن الحديث اللي في البخاري ومسلم ما في يحيي ويميت، اللي في البخاري ومسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء، ولكن بعض الناس ده تساهلون وقالوا لا الآية فيها يحيي ويميت، وقال البارح كريت وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، هو فيها شك أنه يحيي ويميت. وأيضا كذلك في أول سورة الحديد له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في أول سورة الحديث يحيي ويميت. لكن إحنا ما عملية نجيب آية نحطها في حديث مع حديث ولا حديث مع آية، إذا جاء النص ما ينبغي العدول عنه أبو ولا يجوز روايته بالمعنى. إذا كان أنا أقول هالأيام في كلام كتبته إن أنا لاحظت إن بعض الناس يتساهل عندما يذكر الرسول. واحد في نفس الحديث يقول واحد صلى الله عليه، واحد صلى الله عليه وسلم، واحد يقول عليه السلام، واحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واحد صلى الله عليه وآله، واحد يقول كذا والحديث واحد، يتساهل فيها. أقول هذا إنما يتساهل فيه إذا لم يكن الحديث يعني جيب من عندك اللفظ المعنى يروى بالمعنى، إلا إذا كان غير مقصود لذاته. فإذا كان لفظ الحديث مقصود لذاته لا يجوز روايته بالمعنى. تجوز الرواية بالمعنى متى؟ إذا كان لفظ الحديث غير مقصود ذاته، وأنت من أهل الإتقان والوعي والفقه في اللغة العربية عشان تعرف ان اللفظ هذا يؤدي المعنى هذا اللي انت جبته من عندك، ان اللفظ اللي جبته عندك يؤدي المعنى اللي في اللفظ ده. لكن لو كان الحديث اللفظ مقصود لذاته، مثل ما ضربت فيه مثلا في حديث البراء لما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا اويت الى فراشك فقل فتوضأ وضوءك في الصلاة واضطجع على شقك الأيمن وقل بسم اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل. فيقول فأخذت أرددها عشان أحفظها، فقلت ورسولك الذي أرسل، بدل ونبيك الذي أرسل قلت ورسولك، لا قل ونبيك الذي أرسل. النبي قال هذا يعني لا ينفع انك تجيب اللفظ تحسب ان لفظ الرسول تكفى عن النبي، لا اصل النبي اعم من الرسول، لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فاذا قالوا امنت بنبيك الذي ارسل تكون امنت بجميع الانبياء والمرسلين، لكن لو قلت امنت برسولك الذي ارسل امنت بالمرسلين، ان تؤمن بالنبيين ما تؤمن بالنبيين. فالنبي عليه الصلاه والسلام هو يقول انا افصح العرب او افصح بيد اني من قريش، يعني طبعا قريش كانت أفصح العرب وهو أفصح فصحاء الدنيا عليه الصلاة والسلام، ما عرفت العرب أفصح من حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول أتحدى هؤلاء، أنت إذا نظرت إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات الأرض، السماوات قلت لك يا جهة العلوم الجزء المبني منها المسموك، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها السماء المبني اللي هي سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظ، وجعلنا السماء يعني ما اللي تحته ما يدرون عنه إلا بعلم من الله تعالى، من الله عز وجل وبملك ينزل من السماوات. وأما ما دون السماوات من الكواكب والأفلاك والفلك والفول والفلك والأفلاك، هذه كلها بين السماوات والأرض، يعني هي في السماوات وما خلق الله في السماوات. طبعا السماء المبنية آمنا بما فيها على ما جاء عن الله عز وجل، وآمنا بما فيها على ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأننا نراها رأي العين. ولكن اللي دونها كلنا مشتركين فيه، اسأل الملاعين اليهود والنصارى والذين أشركوا من كل بلاد الدنيا اللي كلهم اليوم متكالبين على أهل الإسلام من كل جهة، يفتت اليهود الملعون شارون جماعته في العرب والمسلمين والبيت المقدس وفي كل محل الناس فيتكلمون، والغرب يتكلم. وقلت أكثر من مرة الكلام اللي بس يعطيه كلام من طرف اللسان حلاوة ويذوق ويروغ منه كما يروغ الثعلب، ما في حمل. ولو قتل يهودي أو يهودين قامت قيامة هؤلاء الملاعين كلهم، لو قتل يهودين لا يقول أنتم بتشجعون رحنا، ما احنا أنت أصلك ما فهمت كلمة إرهاب. كلمة إرهاب قلتها أكثر من مرة في هذا المكان في تفسير قوله تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله، يقول ما هم عارفين كلمة إرهاب، هم يستنوه يسموه المجرمين المعتدين الظالمين اللي يفجر قنبلة علشان يقتل نساء وأطفال، هذا ما يعرف الإسلام، ما يعرف الدين أبدا، مهما كان يفتي وكان له لحية وله عمامة وله كذا أبدا ما يعرف الإسلام. دخل الأيام لما قاموا جماعة كي يكسروا الأصنام اللي في بلادهم، ما يروحوا علماء من بلاد المسلمين بلاد كسروا الأصنام، وينسون حديث مسلم في الصحيح حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ينسى ذلك ويقرأ في كتبه، يقرأ في كتبهم ويروح وكوب عمايم ورجال ورجال دين، يقول ليش تكسر الأسطول؟ تكسر أبوذا، هو أبوذا شاي، هو أبوذا شاي. هذا رجل جاهل كان هندوسي وقال أنا بتفرغ لمعرفة سر الكون وما تولى على سر الكون ألغي الكون والديانة اللي هم فيها. أنا قلت للقسيس اللي زارنا اللي أسلم، ما يسمى قسيس، لما سمى قسيس جابوه يزوروه إياه من كم يوم، حوالي أسبوع، جلسنا بعد المغرب بعد العصر إلى المغرب حتى جاء وقت الأذان. أول ما بديت أكلمه هنأته بخروجه من الظلمات إلى النور، هذا أول نعمة عليه. وقلت له أنا ما رأيت ولا قرأت ولا سمعت أجهل من النصارى والبوذيين، لأن الدين اللي عليه النصارى لا صلة له بعيسى ابن مريم من قريب ولا بعيد. أقول اللي درس الكهنوت اللي درس النصرانية في الفاتيكان، أقول وحضر مجموعة من طلبة العلم من خياري، قلت له أنا ما رأيت دينا منقطع النسب عن الذي ينسب إليه مثل دين النصرانية والبوذية. النصرانية المفروض أن يكتب عليها دين شاول، ما يكتب عليها دين عيسى. عيسى لا يعرفها ولم يسمع بها، وعندما ينزل آخر الزمان يبدأ بقتال الذين يقولون عيسى ابن الله، وخطب فيهم وقال يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله، لما قالوا الله إن المسيح ابن قال ما قال لهم يا بني إسرائيل يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وما هو يتبرأ منهم في قبل ما يرفع إلى السماء، وعندما ينزل يقتل الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق القمر، ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالدين النصراني منقطع تماما. وقلت له ان انا مع اللي عندي كتاب سوء الاديان والفرق لا اغير في قص الانبياء، عند الكلام على عيسى عليه السلام ذكرت نقلا عن امراه نصرانيه في كتاب اسمه تاريخ الامه القبطيه، ما جبت من الكتاب المسلمين ونقلت منهم. وانا طبعا عندي الخبر بان عيسى عليه السلام بعد رفعه بحوالي اربع سنوات، بعد رأس سنوات كان فيه رجل اسمه شاول يهودي، وكان شرير جامع كل معاني الشر اللي في اليهود في تقتيل أهل الإسلام الذين يشهدون أن لا إله إلا عيسى رسول الله، يقتلهم ما دروا إلا وداخل على الأحبار على الـ على الـ على الـ الـ الحواريين الاثناشر، دخل على الحواريين هالقتال ده المعروف بتاريخه الإجرامي، دخل على الحواريين وقال لهم أنا كنت رايح للشام برسالة من الرئيس يعني اليهود في أورشليم إلى إلى دمشق، وأنا في الطريق لح لي نور. هذا موجود في رسالة من رسائله اللي موجودة مع الأناجيل، رسالة برنال مكتوب فيه أكثر من رسالة، أظن في لوقا كذلك، وأنه لح لي نور وسمعت صارخا من النور يقول شاول شاول لماذا تضطهدني، يعني تقتل أتباعي، لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا يسوع المسيح ابن الله، قم وكرس في المجامع المسيحية بأني أنا ابن الله. ولم يكن أحد أبدا سمع من هذا إلا ما جاء في إنجيل برنابا، في إنجيل برنابا في مادة من مواده، إنه قال عيسى وهو في إحدى بلاد اقبلوه في مجامعكم وانظروا، إن وجدتوه على استقامة اقبلوه في مجامعكم ولا ارفضوه. وكان هذا للأسف برنابا، للأسف. أنا ضربت مثل بابن عباس رضي الله عنه لما وقف ابن سبأ اليهود الملعون 17 رجل على باب مسجد الكوفة، وقال لهم إذا دخل علي عشان الصلاة أول ما يدخل بين الصفين قلوا أنت هو أنت هو، فإذا قال من هو قلوا أنت الله، أنت خالق السماوات والأرض. فلما دخل علي بين الصفين بدوا يغنون أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. فأمر قنبر مولاه بأن يحفر حفرة مسكوهم وكل من قد وملأوها نارا ورمى كل 17 في النار، فلما بدا يرميهم يقولوا الان امنا انك الله لانه لا يعذب بالنار الا الله. ويقول لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. أراد جالوا ناس لعلي وقالوا له ترى ابن سبا هذا راس الحرب راس الفتنة. وطبعا كما يعمل بعض المدعين الدين يدخل إحياء ويعمل عمامة ولا يعمل كذا ويعمل كذا ويبدأ يبلبل ويزمر ويعمل على أنه شيخ الإسلام وأبعد الناس عن تعاليم الإسلام وتقاليد الإسلام. تقاليد التي لا تقبل التهم أحد إلا ببينه، وأن أعراض المسلم حرام على المسلم، ودم المسلم حرام على المسلم، ومال المسلم وغير المسلم، غير المسلم أيضا تحسن إليه بقدر ما تطيق. يقول أحد المشركين اللي أسر يوم بدر والنبي يوصيهم بالأسرى خيرا، لأن الله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسر كافر. يقول والله ما نزلت ترصة في يد واحد من أصحاب محمد اللي كانوا حراس علي وأنا راجع إلا قدموني عليه. إذا جاء واحد منهم تمرة أو كسرة خبزة يقدمها له هما، يحسنون للأسير الكافر. لكن أنا قلت في فرق بين الإحسان والمجابهة، بين الإحسان وبين الحب. لا يحل لمسلم أن يفتح ذرة من قلبه لحب كافر، سواء كان ولده ولا أبوه ولا أخوه ولا عمه ولا خاله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق بين الحب وبين الإحسان. بعض الناس يقول أنا إذا كنت مع نصرني أسرقه، لا يحل لك تسرقه، أصلاً أنا كان في أرض الإسلام، ده كان معاهد، اللي يعتدي على المعهد كان يتعدى، النبي يوصي عليه الصلاة والسلام بهم خيراً. يوصي بهم خيراً رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن هو لو عرفوا ديننا ودرسوا دراسة ما كانوا تركوه أبداً، وكان أقبل وسيقبلون عليه. أنا قلت البارحة هم متكالبون علينا، الحين يشببون الشرق والغرب لضرب أهل الإسلام. لضرب أهل الإسلام ما هو العلة. الحين في كل أوروبا إذا شافوا عربي أو مسلم ماشي يهجمون عليه وهم يفترون الكذب. ثبت من أيام ثلاثة أو أربعة إعلان من المحققين الإمريكان بأن خمسة من الإسرائيليين مسكوا مسجونين الآن يحقق معهم لأنهم وجدوهم عندهم قبر. جميع الإسرائيليين لم يأتي واحد منهم للبرج اللي انهار يوم الانهيار، مع أنه أكثر من 100 واحد اللي يعملوا اللي يدخلون ويطلعون فيه. وإذا أنا في الإذاعات، إذاعتنا وهي أصدق الإذاعات الحمد لله، وإذاعات غيرنا تسمعوا حتى في لندن وغيرها، حتى إذاعات أهل الكلب تقولها، خمسة إسرائيليين وجدوا حول البرج وبعد البرج بعد ما انهار وهو ينهار وهم يصورون وبعد ما انهار ويضحكون يهني بعضهم بعض، ومسكوهم اللي عندهم وضربوهم ودوهم للأمريكان سلوهم للأمريكان. ولكن لم تتكلم اليهود الملعون والعنشرون والذين ما يغتنمونها فرصة عشان يقول خلينا نقطع على العرب والمسلمين قبل ما يفوقون من الصدمة اللي احنا عملناها. كانوا ينسبون لزيد وعمر في هواه، وأنا ما أدافع عن أحد لأن أنا ما أملك الغيب ولا أعرف. لكن إذا كان واحد هو اللي متسبب في هذا كله وأخذته حكمه وحكم علنية وخلاص يعرفون، هو إذا كان واحد يعني إذا قتلتموه يبي ينقتل الإرهاب اللي بيسموه إرهاب. أنا قلت إرهاب كلمة إرهاب غلط، لأن كلمة إرهاب معناها التخويف بدون أذى في اللغة العربية. الإرهاب ما هو اللي سمعتوه حافظتوه في قلوبكم الآن من أنه تتصور جماعة مجرمين يقتلون ويكسرون ويفجرون. الكلمة إرهاب تقول على هذا، وهذا غلط في اللغة العربية. هذه القواميس موجودة في قوله ترهبون به عدو الله عندكم، يعني مع مثل ما أنا أضرب بمثل، علق عصاك حيث يراها ولدك، علق خليك علشان ولدك يعرف انك تقدر تربيه، اذا اخطا خلي العصا قدامه. ما انت جايب العصا عشان تضرب بها ولا عشان تكسر عظامه، لا، عشان يخاف تامره وتنهاه وتبين له العصا وتبين له لكذا. وهذا طريقه الاسلام، ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فإذا أنا أقول لك سموهم مرهبين، سموهم مجرمين، سموهم سفاكين دماء، سموهم قتلة، سموهم معتدين، ولكن لا تأخذهم بالإشاعة. إذا قلت فلان متهم، قاعدة أهل الإسلام وحتى اليهود في الأصل والنصارى والمجوس والغرب والشرق يقولوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. جلسوا قول التهم، قالوا واحد سعودي، سعودي اسمه فلان العمري أو العمري، إنه جواز سفره أنه كان مع المختطفين في الطائرة، ويدخل على واحد قالوا واحد بخاري، والبخاري أخوه ميت له سنتين، البخاري اللي ذكرينه على أنه من اللي حطموا اللي حطموا البوم فلان البخاري ميت في طائرة في في في في, في له سنتين، وطلعت طائرة صغيرة يتدرب عليها وما وأخوه تدرب وموجود هنا، واتصل أخوه بعد ما قالوا هو طبعا حققوا معه وخلوه، هم قايلين قبل أن هو من مفجرين، قبلها قايلين فجر وإعلانه قايل مفجرين، يعني معناه تحقيق خط عشوة، وكل واحد بس يبلغ على واحد يقرأه ويقول هذا كان في معهم، ويسرقون جوازات الناس. وأمس ذكرين عن اليوم هذا، اليوم هذا ذكرين عن واحد سعودي، عن واحد سعودي بأنه في المختطفين، ويتصلون بهم، يتصل بهم الخطوط السعودية قالوا هذا يدرب له كم شهر في تونس وموجود هناك في تونس الآن، وذلك يتصلون بالسعود اللي قالوا العمري، ويتصلوا روح العمري للقنصلية الأمريكية ويقولوا هذا أنا، وهذا جواز السفر له سنة وسنة ما طلعت ولا رحت ولا جيت، وأنا موجود هذا حال، وكلمهم. يعني أكاذيب تسقط بها عدالتهم في الحكم، لكن أنا ما أقول عليهم شيء، ما أقول عليهم شيء ما حبا لهم أو دفاعا عنهم، لا، لأن عندنا في الإسلام لا حق إلا ببينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يترك الناس يؤخذ الناس بدعواهم لادعى ناس على ناس دماءهم وأعراضهم، فلا بد من البين. وأما كوني أنا أرجم بالغيب فلان، ما لي دخلي بفلان ولا علان، ولا أرضى لواحد مسلم يروح يكسر يقتل نسوان ولا صبيان في أي مكان من أرض الله، هذا لا تجيزه الشريعة بحال من الأحوال. وإحنا طبعا في فرق عندنا بين الدين وبين العاطفة، بل والبلايا العاطفة، إنك تنسجر العاطفة وتحمل الناس وزر ما لم يرتكبوا. وأما الإيمان لا، والإسلام لا، الإسلام يحطك الحقيقة ناصعة مثل الشمس في رائعة النهار، المجرم خده، إذا ثبت يعني مثلا ابن لادن اللي يذكرونه الآن، ابن لادن أول بلد في الدنيا عاقبته المملكة العربية السعودية، أول بلد في الدنيا عاقبته على خطأ المملكة العربية السعودية، قبل ما تعرف أمريكا، وكانت أمريكا تمد بالمال والسلاح وتسويه ضد الروس، فلو كانت المملكة السعودية بمجرد ما ظهر لها انحراف في الحال الذي سقطت عنه الجنسية السعودية، لكن يحرصون يقول السعودي عشان يصم هذه البلاد الطيبة الطاهرة الحصين الرزين، الله يسدد أحكامها على الخير ويحفظهم من الشر ويقيهم شر دعاة الضلالة من الداخل والخارج، من هو أرحم الراحمين. أقول في قوله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات، السماوات المبنية ما نقدر نشوفها، لكن نؤمن بما جاء فيها وما علمناه من رسول الله، ولكن تحت السماء قلت أنا الشمس والقمر وزهرة وزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل، النجوم السبعة السيارة، هذه النجوم السبعة السيارة كلنا نشوفها، وأي واحد يقول لك هذا المريخ لونه كذا، العرب والناس اللي يعرفون النجوم، وهذا المشتري طلع، وهان يقولوا هذا سهيل، هذا سهيل، وأنا قلت البارح عن نجمين في الشرق يقدر أي واحد منكم يشوفها في الصباح ويشوف وينهم الآن ويراقبهم وين يروحون وين يجون حتى يشوف الفلك اللي يقرب بنا، كلهم في فلك يسبحون، ما يختل ولا يختلف. كم سنة لها مخلوقة الشمس، وكم سنة مخلوق القمر، وكم سنة مخلوق الدنيا، من يوم الدنيا والشمس والقمر، والشمس والقمر وهما يسيران على منهاج واحد، تظن كذا أمشي سبهلة؟ لا يا أخي، هاتوا قالوا نبي نعمل قمر صناعي يدور على الفلا ويعمل كذا، ومحطة صناعية خلها تدور تأخذ لها سنة سنتين وبعدين تهبط تروح، وكل يوم تبي اللي مدها بالوقود، واللي مدوها ذاك من اللي مد الشمس بوقودها، ومن القمر بنظامه ودقته، وعطارد وزهر والمريخ من اللي سم، هذا تعالى الإله العظيم. ويكما كان العرب يعبدون الشعرة فيقول تبارك وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وزرة في القواعد في القواعد ألا تزر وزرة وزرة أخرى؟ وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. آيات تلو آيات في الكون تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آيات شاهدات، آيات شاهدات. يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر الريح، انظر انظر الطائرات والطيور اللي تجري بين السماء والأرض، تصادم تصادم نجم مع نجم، تصادم طير مع طير. يا أخي هنا لما كان الحصوة هذه فيها الطين والجعل يرمون فيها الحاب، تجي لك الحمام يغطي الأرض، فإذا بدوا يهيجون يخرج، ما وحدة تصادمت وطاحت مدة ما عرفناها، تطلع كلها طائرة مع بعض في وقت واحد وتمشي على نسق، ما في وحدة تصادم مع الثانية. آيات لله. انظر للأسماك في البحر، انظر يعني في كل ما حولك. طبعا أنا قلت أكثر من مرة، لو أنا بدينا أو بدينا ندرس قطع الكون وذراته قطعة قطعة ما انتهينا إلى يوم القيامة، بالتركيب العجيب، بالتركيب العجيب. انظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نقول في الآية اللي قريناها البارحة: إن في خلق اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، مسامير وخشب وحديد وحديد وبيوت فوق المركب، ومئات الناس بل آلاف الناس يركبون. لو رميت مسمار في البحر غاص إلى الأعماق، وهذا كله يمشي بما خلق الله من طبيعة الماء وطبيعة الحياة، وما علم عبده الصالح ونبيه الرسول أول أولي العزم من المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، علم علمه كيف يعمل السفينة، وبدأت تمشي في البحر تجري بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شوف السحابة اللي تحمل بلايين الأطنان من الماء فوق تمشي، وبعدين تهر مرة واحدة على بلاد تغرق أمم وتطيح أمم وتعمل فيضانتهم، وسحابة تجيب بين السماء والأرض، والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون. لأن اللي عنده عقل هو اللي يفهم، اللي ما عنده عقل تشوف عيون مفتوحة وقلب ولسان مفتوح وطريق وذاك، لكن ما في خير. يقول النبي في آخر الزمان: عندما تنزع الأمانة من قلوب الرجال يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وليس في، ويقال ما أعقله وما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني ما عنده حتى ريح العقل، مثل قال لهم قلوب لا يعقلون بها. اللي عندك مثلا يقول لنا: فلينظر، اللي قريته سمعته عن المغرب ويقرأها الشيخ، فلينظر الإنسان مما خلق. انفك إذا كنت أنت تبي تغتر، إذا كان عندك سيارة فخمة ولا بيت فخمة ولا عندك عيال كثيرين ولا عندك وظيفة كبيرة، واغتر تذكر شيء، تذكر أبوك يوم جاء أمك قطعة بني ما تجي كبر ذرة الأسماء، أنت هذا الشخص، لا عين ولا رجل ولا يد ولا قلب ولا كبد ولا رئة ولا أمعاء غلاظ ولا مخرج للغائط، مخرج للأطعمة ومخرج للفم، المدخل واحد، الكل يدخل مع الفم فتحة واحدة تدخل فيها الماء وتدخل فيها الطعام، وعمل لها مخرجين، هي المدخل واحد، مدخل الماء مدخل الطعام، فيدخل بعدين يتحول كل واحد يروح لوظيفته، ويأخذ كل واحد يرجع إلى عناصره الأولية، وبعدين يأخذ الجسم حاجته، ويجي العادم يبي يخرج، يخرج العادم حق الطعام من باب، ويخرج العادم حق البول بالماء آخر من باب آخر. وشوف غير هذا ما هي آية ولا آيتين ولا ألف آية، فيك أنت آلاف الآيات، فيك أنت، عينك فيها آيات، عينك فيها آيات، وأذنك فيها آيات، ولسانك آية، لسانك آية، وأسنانك آية، اللثة آية، اللثة آية. هالأيام صار عندي سن انقلع، وبعدين عملوه لما أدري كيف، ولما قام لحمه بديت إذا الثاء تطلع من السن تطلع مني كأنها ثاء، وأنا حي ما تغير علي إلا بس وضع السن، والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.